نعم، الحلي التي تلبسه المرأة هل عليه زكاة؟ نعم، الصحيح أن عليه الزكاة إذا بلغ النصاب. نعم شيخ. وهو 85 جراما، إذا بلغ 85 جراما وجب الزكاة. طيب شيخ، أحسن الله إليكم.